لازم اشوف الدنيا في غيره ولا اندم يوم على بعض. اللي شاري بحياتي وبعني هيخسر بعدي كتير، وانا مش هخسر غير الماضي وبكرة احسن بكتير. ملوش ولا غالي عليه ولا غالي عليه. انا حبيت وديت لحبيبي كل اللي اتمناه، وسبت الدنيا بحالها عشانه، وحلفت وانساه. بعد الحب ده كله لقيته